مناقشة علمية، لكنها هي أمور تطرح. وفي الإنسان يعني في أمور معينة عنده فيها اعتقاد لازم تحلفش عنه، في أمور تناقش توضح أي شيء في التباس، أي شيء في يعني أكثر من رأي فيها. نعم. طبعا نعم، لأن أول لسه يعني نسمعها مع بعض، نحب نبدأ من البداية، لأن ما كناش نعرف إيش المعلومات اللي وصلت لكم عن المعلومات اللي وصلت لنا أن هناك رجل يقول أنه المهدي ويكفر المسلمين ولم يبعه إلا أخاه، وعلى هذا حتنا أن نناقش المهدي. الرجل الذي يقول أنه المهدي هو الشخص اللي يتكلم معه حاليا، اللي اسمه خليل إبراهيم، خليل إبراهيم، إلا أنه لا يكفر المسلمين، إنما يكفر من يدعون الإسلام أو المتمسلمين مش المسلمين. يعني المسلمون حقيقة ما بيكفروا، بيدعوا إلى النصيح إلى المسلمين، فكيف يكفر المسلمون؟ إنما الناس اليوم أو الغالبية المعروفة أمام الناس إن هذول الناس اللي بيصلوا وبيصوموا وبيزكوا وبيحجوا هذول مسلمين، بينما هم مش مسلمين. فهو ما بيكفروا لأنهم هم مسلمين، لا، هو بيكفروا لأنهم هم أصل الكفار. صح هم بيصلوا وبيزكوا لكن ما هم مسلمين. ممكن تفسر من بعدنا بسبيل خلال أخذنا من كلامك أنه الذي سمعه الأخ أنك تدعي أنك المهدي تعترف بذلك. نعم. مش بس أعترف، أنا بدعو بهذا الشيء، أدعي ذلك وتعترف. نعم. والقضية الثانية أقول والقضية الثانية ويقول نعم، ولا يدعي. أنا أقول وأنتم تتهموني بالادعاء. صدقنا أقول صدقت. نعم صدقت. والقضية الثانية أنه أنت ما بتكفر المسلمين. نعم، معاذ الله أن نكفر المسلمين. أقول يعني هكذا سمعنا منك. فالآن نريد أن نستوضح أنه أنت لما تدعي في نعم أنك المهدي، هل تقصد مهدي أو مهديا معينا له أوصافه، ولا كل مسلم مهدي؟ لا، أنا بقصد بأن أنا رسول الله المهدي، رسول آخر الزمان، يعني هو الشخص اللي راح ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ويأيده شخص بعين، يعني مش أي مسلم مهدي. هو طبعا أي مسلم معناه أنه رب سبحانه وتعالى دل على طريق الهدى وسار على طريق الهدى، لكن مش هو الشخص، يعني مش كل مسلم مهدي. يعني المهدي المقصود هنا المهدي المنتظر اللي معروف ومسموع عنه بالأحاديث والحاجات الواردة عنه. جميل جدا. ممكن نعرف شو مواصفات هذا المهدي عندك؟ عندي أنا؟ طبعا مش عندي، عندك أنت. وهو عدم مؤاخذة، مش الموضوع شو المواصفات اللي عندي أو شو المواصفات اللي للمهدي. لا، أنا بقول إنه أنا المهدي. عفوا، لما تقول أنت مش الموضوع، أنا في وجهة نظر، لكن أنا في وجهة نظري هو الموضوع وهو نقطة. يعني المهدي سيكون رجل. عفوا، سؤالي محدود. فقط. ما هي المواصفات التي أنت تعتقد بها وتؤمن أنها يجب أن تتوفر في المهدي المبشر، ما دام نحن اتفقنا أنه في مهدي مطلق، أن الرجل المسلم الصالح أو مهدي؟ نعم، مش هذا المقصود. نعم، مش هذا المقصود، لذلك هذا تركناه. لابد أن المهدي المبشر به له مواصفات يتميز بها عن أي مهدي آخر، لأنه اتفقنا أنه كل مسلم صالح هو مهدي، لكن داعي هذه الدعوة التي تحقق بها تقريبا كل مسلم صالح. لذلك أنا أرى من الضروري أن نعرف شو هي المواصفات التي أنت تعتقدها، أنت تعتقدها أنها يجب أن تتوفر في المهدي الذي بشر به الرسول عليه السلام، وكما قلت أنه سيكون عونا ومؤيدا لعيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان. ما هي هذه المواصفات؟ إن شئت كل اللي بقدر أحكي لك إياه ولا أستطيع أن أقول لك إياه بأنه هذا المهدي راح يكون رجل وفي شبابه، ليس كهلا يعني وليس في سن الشيخوخة، وهذا الإنسان يوحى إليه من السماء. إنما أمور أخرى مثل التعارف عليه ما بين الناس إنه اسمه كذا يعمل كذا، فهذه أشياء كثيرة موجودة في بطون الكتب اللي ما بين يدين الناس، منها الصحيح ومنها غير الصحيح. إنما مواصفات معينة أعطي لك إياها للمهدي بحد ذاته بأنه لازم يكون كذا، لازم يكون كذا، لازم يكون كذا، فهذه المشان. طيب ممكن تتفضل علينا بأن تذكر لنا بعض الأحاديث اللي أشرت إليها أنها صحيحة والبعض الآخر أنها ليست صحيحة؟ الواقع في يعني نقطة معينة أو نقطة أساسية في الموضوع، إن الأحاديث ما بين يدين الناس أو الموجودة ما بين يدينا كلنا، إنه لما نبدأ أقول إنه هذا صحيح، أقول ليش صحيح؟ أفضل هذا من صحيح أن نلتزم طريقة المباحثة، ومنها عدم الحيدة، منها عدم الحيدة عن الموضوع. نعم. وعن البحث. فأنا وجهت إليك سؤالا من كلامك أنت، حيث جعلت الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مبشرة بالمهدي الخاص اللي أنت بتدعي أنك تقول، جعلت هذه الأحاديث قسمين باعتراف، قسم صحيح وقسم ضعيف. فأنا طلبت من طلبا واضحا بينا أن تذكر لنا بعض الأحاديث الصحيحة التي أنت تؤمن بها وبعض الأحاديث غير الصحيحة التي أنت لا تؤمن بها. على أي حال أنا ما بحيد عن الكلام، بل بالعكس، بل بالعكس أنا لما يعني بستفيد في الشرح حتى أن يوفي الموضوع أو النقطة أو السؤال وفي حقه من جميع النواحي، حتى لا يؤخذ يعني يؤخذ فهمه ويؤخذ خطأ. هذا كلام سليم، بس أيضا هذا يحتاج إلى تقييد. هذا الكلام لو سألك السائل سؤال فقهي بسيط جدا، ألا هل مثلا خروج الدم ينقض الوضوء؟ المعقول جدا والمفهوم عند الناس جميعا أن تقول نعم أو لا، أصاب نعم أو لا. إذا سمحت تفضل أن تقول ينقض أو لا ينقض ثم تشطح ما شئت، أما أن تضيع ذهن الحاضر بتفاصيل وهو يترقب متى يأتي الجواب بالإيجاب أو بالنفي، فمعنى أنك ما ساعدته على أن يفهم ماذا تريد. بينما لو قلت له ابتداء نعم ينقض أو نعم لا ينقض، والدليل قال الله قال رسول الله قال الصحابة قال الأئمة إلى آخره، ألا ترى معي أن هذا الأسلوب أوضح للبيان وأقرب للتفاهم؟ سؤال هذا أعطي بالك. لا ألا ترى؟ أنا لا أعتقد، اسمح لي أعيد السؤال، ألا ترى أن هذا الأسلوب أقرب للتفاهم؟ بمعنى أن تلخص الجواب ثم تفيد كما تشاء في الشرح. لا أرى هذا الأسلوب هو الصحيح. ما الذي تراه؟ العكس؟ لا مش العكس بل ما بيصير. أحيانا لكل سؤال لكل حالة وضع خاص، ما هو في يعني ما في مجمل كل الحالات تعطيها في البداية الجواب المختصر المفيد ثم تشرح. شو الدليل؟ شو دليل؟ الناس شو دليل؟ أنت افترضت أن الناس كلها لا تستوعب ويضيع ذهنها عند سماع الشرح حول الجواب قبل اعتراض. هل دخلت عقول الناس كلها حتى تعرف ان الناس هي اللي بيصير معها؟ لا ما دخلت. انت افترضت. هلا انا جاوبتك بس انت ما جاوبتني. اعطي بالك. انا جاوبتك مو كل الناس هيك، لكن شو استفدت انت من هذا السؤال بينما اضعت عليه الجواب؟ انا سالتك اخيرا ما الدليل على الذي تقوله؟ ما الدليل على انه اختلاف الناس؟ اسمح لي اكمل. ما الدليل على انه من الخطأ أن الإنسان ما يقدم خلاصة الجواب للناس جميعا على اختلاف ثقافاتهم وتباين أفكارهم وعقولهم؟ أنه إذا قلت له خلاصة الجواب كذا والتفصيل كذا وكذا، ما الدليل على أن هذا في بعض الأحيان يكون خطأ؟ الدليل أحيانا يكون الجواب في غير هوى السائل، الجواب عكس هوى السائل. يعني إذا أنت كنت تريد الجواب أن يكون نعم فتسمع التفصيل، لكن إذا كان الجواب لا فمهما كان التفصيل إجا فيما بعد بيكون وكأنك حجزت نفسك عن التفاصيل اللي ستأتي، لكن لما تسمع التفاصيل يأتي الجواب موافقا للتفصيلات اللي سألتها منها، التفصيلات التي توافقت معها. والتفاصيل تتوافق مع ماذا؟ إذا كان الجواب نعم وأنت في هواك أنه يكون نعم تسمع التفصيل وأنت مسرور أنه هذا وافق هواك، لكن إذا كان الجواب بالنفي وأنت وأنت هواك بالإجاب عندها تمتنع عن سماع التفاصيل، ما عدت تسمع التفاصيل بنفس الرغبة وبنفس المتحدث انه يريد ان يوصلك اياها، ما بتوصل زي ما يريد. يا استاذ انت الان ولا مراقب كلامك متناقض، انت بتقول اذا تكلمت بالتفاصيل فلا تتاثر بها، مش ما بسمع التفاصيل، وانا الان بدخل معك في تجربه وسترى النتيجه. انا بسمع التفاصيل، يعني انت لما بتلح على انك تفصل الكلام بدون ما تعطي الجواب باختصار فانا ساسمع لتفصيله، فكيف تحكم انه لا اسمع؟ انت تسمع، لكن هذا السمع في السمع درجات، في سمع سامع وبس، لكن في سمع فيدخل هذا السمع الى مرحله الادراك. هذا يرد على التفصيل ويرد على الاختصار. الاختصار كلمه مختصره يصل السمع والادراك. في بدك تشرح شو الاختصار؟ الاختصار مفهوم بارك الله فيك. عفوك. لكن انا بقول لك بارك الله فيك أن هذا الذي تريده يرد على الجواب سواء كان مختصرا أو كان مفصلا. اسمح لي، لأنه إن كان الجواب مختصرا وافق هوايا قبلته حسب ما تقول، وإن كان الجواب مختصرا خالف هوايا رفضته. هذيك بسميش عفوا، نحن بدنا التفاهم. نعم. ما بدنا التفاهم. ولعلك تعلم أن المجادلة في الإسلام قسمان، مجادلة بالحق ومجادلة بالباطل، فأنا أريد أن أتجادل معك بالتي هي أحسن. أنا أورد على كلامك اللي قلته أخيرا اللي اعتبرته دليلا لقولي شو الدليل أنه أحيانا ما بصح الإنسان يعطي الجواب مختصرا. هذا الدليل يعود عليك أيضا. لما؟ أنا صاحب هوى لا سمح الله، سألتك عن سؤال وكنت أتمنى أن يكون الجواب إيجابي، وإذا هو سلبي ما وافق هواي، فما الذي سيكون موقفي إذا كنت من أهل الأهواء؟ أسألك الآن ماذا سيكون موقفي إذا كنت من أهل الأهواء؟ أرصد نفسك عن التفصيلات يا سيدي. خير كلامك الربط، إذا كان جوابك المختصر لن يوافق هوى في نفسي سأرفضه. وإذا كان جوابك المفصل أيضا ما وافق هواي فسأرفضه، والعكس بالعكس، إذا كان جوابك المختصر وافق هوى في نفسي قبلته، وإذا كان جوابك المفصل وافق هوى في نفسه قبلته. أي فرق بين هذا وهذا؟ بارك الله فيك، أنا أكلمك بالمنطق كلام سليم تكلم فيه. أنت صرت دقيقتين تحكي وأنا ذهني في غير اللي بتحكي مثل. ليش؟ لأني أنا بدور على الطريقة اللي أنا أوصل لك اللي بدي إياه، وفي نفس الوقت أنت يعني ما عم ملخص الكلام، اترك لي انا الاسلوب اللي انا بدي اوصلك اللي عندي فيه، وانت اتبع الاسلوب اللي تريده. انا قلت لا تفرض علي كيف انا اوصلك اللي بدي اياه. هذا انا اسلوبي كذا، معليش رفضته او ما رفضته، سيبني انا احكي بالاسلوب اللي انا بدي اياه، وانت اسال بالاسلوب اللي بدك اياه. جميل، هيك بضيع الوقت. اسمعني يا سيدي، مش ما تستفيد من اسمعني بارك الله فيك، هو مش مقصر يعني عم يعطي الجواب. ألا تذكر أنه أنا قلت لك في أثناء الكلام أنا رح أسمع لك على كل حال بإذن الله؟ تذكر أني قلت لك هذا؟ نعم. أنت الآن تعود تقول اتركني على كيفي على حسب أنت تريد الآن أن تحد من أسلوبي. جاوبني هيك أو بنيش هيك. أن الكلام هذا هلا قلته وهلا عدته تهيك عليك، لكن أنا أترشر أنه أنا ما بدي قيدة وإنما بدي حاجك للتي أحسن. أنا عم أبين لك بالمنطق السليم أنه لا فرق من الناحية التي أنت جعلها دليلا بين أن تعطي الجواب مختصرا أو مطولا، وبينت لك إن كان الأرى الجواب المختصر وافق أو قبلته، المفصل وافق أو قبلته، تقول أنت لا؟ تقول لا في فرق بين الأمرين؟ فأنا معك في النهاية. لكن يقولون أهل الحكمة أي كلام ما قد أهل، وأنا أردت أن أسمعك هذا السبيل. فإذا أنت عندك سبيل مقتنع فيه ما بتحيد عنه وأنا متنامينه وأنا ما أبدأك القبض، تفضل أحكي الآن بس خلالي ما كل سرفا ما تحيد عن الجواب، ما تحيد عن الجواب. اسمح لي أن أخلص الكلام، يعني أقول الآن طريقة أخرى. أنت الآن تريد أن تشرح وأنا لك سامع، بل أنا لك تريد سامع، لكن أرجوك رجاءً هذا الشرح أعطي خلاصة، يعني بدل الخلطة اللي أنا اقترحتها وأنت رفضتها، يعني لابد تسمعني. أنا أقترح تقول يجوز لا يجوز، يرفض لا يرفض، والشرح كذا، رفضتها في سنة أنا أقول في أي مسألة. أبي داري شك لا شك، هاي حس العقيدة، أبي داري شك لا أهل جواب، ما بدا محاضرة، إن شئت المحاضرة بعد جواب المختصر، ما في فرق حاضر أو مختصر، لكن مدام أبيت علي هذا الأسلوب فأنا رجاء بعد ما بتفيد حسب ما عندك من وسيلة من علم في الجواب أعطي خلاصة يجوز أو لا يجوز، صواب أو خطأ في آخره. أنت معي في هذا؟ نعم. لم تخرج لي؟ نعم. تفضل. الآن أخوض مع ومع الإخوان في الأحاديث اللي موجودة ما بين يدينا الناس. ما نفس من عليكم السلام. الآن في هذه الجلسة الشهر الصوري الحديث اللي ما بين الناس اللي نقول هذه صحيحة وهذه اللي مش صحيحة. تسمع؟ كان السؤال، كان سؤال اللي بدأ النقاش الطويل عليه، إنه الأحاديث إحنا قلنا إن في أحاديث من بين الناس اللي تتكلم حول المهدي في أنها صحيحة وفي أنها مش صحيحة. قلت لي أنت أول أمثلة السؤال لماذا؟ عن الصحيح وعن الغير صحيح. طيب أنت تقول الآن لا تريد تجيب على هذا السؤال. نعم. كيف هذا؟ ولماذا؟ لأن كيف يعني أنت؟ أنت داعية. أنت الآن داعية. نعم. والداعية يجلس أن يسعى الناس جميعا. إن كانوا علماء، إن كانوا جهال، إن كانوا ذوي أخلاق عالية، كانوا ذوي أخلاق شافلة إلى آخره. سيريد تسعد الجميع. هل بارك الله فيك الآن أيضا تخالف منطق علمي آخر فتقول سوف لا نبحث في هذا؟ لماذا؟ أنا أطلب هذا، أنا أطلب هذا وعليك أن تجيب. إن كان عندك جواب فعليك أن تجيب، ما عندك جواب والله نصف العلم لا أدري، ما في مانع. أما تقول لي لن أبحث الآن في هذا، لماذا؟ وش القضية يا أستاذ على كيفك وأنت رجل ناصح عالم داعي أنك مهدي آخر زمان؟ نعم. فلذلك يجب أن تتسع لكل الأسئلة. أنا ما أتسع لكل الأسئلة، تفضل، لكن أنت ما تلزمني في كل الأسئلة تسألها أنت. الله أكبر، ما تلزمني. أنا سألت بسألها جوار. نعم، تفضل. هذا السؤال بحر طويل، هذا السؤال اللي أنت فتحته هذا جواب عليه بده ليالي بجلسات طويلة. ولذلك أنا برأيي. نعم، برأيي. نعم. طيب خلينا نحكيها الليلة، شو رأيك؟ طيب عم أضيش انت. اسمح لي يا سيدي، اسمح لي يا سيدي، أضيش محروض يا سيدي، اسمح لي الآن. إذا كان الأخ يريد ينتقل البحث منه إلى غيره ما عندي مانع أنا، بس أنا لا أحب الفوضى في البحث. بينما أنا أكون متوجها إليه، وإذا بي أتوجه إلى غيره ما في عندي مانع. هو لا خالص، ما بدأ ما تخلص على نفسه إنه يكمل الحديث يا الآن. أستاذ الحديث ما بيجوز يكون فيه اضطراب من شخص لآخر. إن كان هو يأذن لك بالكلام أنا معه، هو الكلام محصول على شخص معين يا حبيبي. عم أقول لك إن كان هو يأذن لك بالكلام تفضل، أنا مسلم. نعم. فإذا بس ما هو كل ما جاب بيحكي يعني مجرد ما بحكي كلمتين تعقب على خليك حليم معنا، رحمك الله، خليك حليم معنا يعني. يا أستاذ اللي بيصدع بالحق ليس معنا أنه وليس بحليم، أنت اسمحني، اسمحني. شوف هلا أنا بين حجري الراحة هون ولا هون، إيش معنى هذا المسلم يا جماعة؟ أنا أقول ما في عندي مانع أنه أبحث مع الأخ هنا، لكن هل أنت تأذن له حتى أنا أتوجه إليه وأبحث معه؟ لا تقول لا أذن له ولا لا أذن له، هذا اضطراب البحث. فأنت بارك الله فيك، أنا عم أقول لك هذا ليس من نظام البحث، أن واحد يتدخل في الموضوع بدون إذن الذي يريد أن يتدخل بينه وبين آخر. يسمح؟ طب أنا التفت إليه. ما بيسمح أنا التفت إليه. مخطئ أنا؟ صدق مجرد جلسة عام من الحديث مشترك يعني. لا مشترك. يا حبيبي إذا كان الحديث مشترك فلن نصل إلى حقيقة، لأنه أنا الآن وجهت سؤال واحد، هو تكلم وبدأ يحكي في الموضوع وقال أنه هناك أحاديث في المهدي صحيحة وأحاديث ضعيفة، وهو يدعي أنه المهدي. أنا أريد الآن أن أفهم، فما بعرف إذا كان غيري كمان بده يسأل سؤال، والثالث والرابع ولا آخره. أول واحد سأل سؤال ما عظم الجواب، بل جاء الجواب بالسلب، إذا ما قلنا بالضبط الصميم. هذا لن نبحث الليلة في هذا. طيب في ماذا تريد تبحث إذا؟ فيما يجول في ذهنك؟ تفضل. اسمي أبو عبد الرحمن. نعم يا عم أبو عبد الرحمن. أهلا وسهلا. أنا بقول إني أنا المهدي رسول الله الزمان، وهذا أخوي شقيقي المؤمن الأول فيه، ففي أي وقت يعني يرى أنه يحتاج الأمر إلى أن يتكلم طبعا أنا شخصيا معطيه إذن وأرجو أنك تعطيه إذن أن يتكلم في حينها طبعا مش بالشوشرة سبحان الله إيش الداعي إلى هذا الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إيش الداعي إلى هذا الكلام وأنا من ساعة أقول لك إذا تسمح لي يتكلم ها بلتبت لي ما تسمح له ها بتكلم معه إيش معنى هذا الكلام إلا إضاعة الوقت آمنا أنه آمن معك أنت هيك بتقول سمحت له بالكلام لا أحكي معه وأنا شو طالب من ساعة من ساعة ما إلا بتريد يتكلم هل أنت ترجع بتقول هذا رجل مؤمن فيه وآخذ إذن أنه يتكلم إذا لما أقول لك أنا تسمعني يتكلم يكون الجواب آخذ إذن تفضل يا أخي أحكي مدام آخذ إذن طريقتك في الكلام وفي التوجيه ما هي معجبة طبعاً شاكر طبعاً معنى ما بدي أنا أجاوب أو ما بدي أتناقش لا لأنه أنت يعني على الشكليات تحط يعني تركز زيادة عن اللزوم يعني هذا يعني أنا شاكر إذا قلت لك ما هي الأحاديث الصحيحة لا مش هذا سؤال أنت بتقول شكليات لا شكليات نص ساعة سنة تحكي إنه لازم تقول هيك ولازم تفصل بالأول نعم هذه شكليات هذا شكليات هذا شكليات في وجهة نظرك مع ذلك أنا متسامي ما حول كل شيء وأنك تفضل تشرح كما تريد ورجوت في الأخير أعطينا خلاصة الشرح أهكذا يكون الحاضر طيب بس من الشرح بالعكس بدل ما تشرح قطعت الموضوع قلت لن نتكلم أول ما تقول صراحة كما تراني أنا أحكي صراحة أول ما تقول يا أستاذ والله أنا ما عندي استعداد إيجابي عن هذا السؤال بتقول لن أتكلم في الأحاديث الصحيحة والضعيفة أنا بقول لك لماذا أنا وجهت لك سؤال وأي سائل إله قيمته فأنت اسمعني لا تقطع الحديث أي سائل يسأل إله قيمته فأنت عليك أنك تجاوبه عندك جواب حاضر بتقدمه حاضر ما عندك جواب حاضر فالنظيرة إلى معشرة أنا مالي ماسكك من تلابيبة وعم أقول لك لابد إلا أن تجيب لا لكن ألفت نظرك أنك أنت في مقام تدعي ليس فقط المهدوية بل رسالة نازلة عليك من السماء كما تقول وتعبر بهذا وجه لو كنت رسولا لو كنت مهدويا الله أكبر بدك لو سمعت الكفر بقرنيه بدك تطول بالك وبدك تجاوب عن جوال المستشكل دعوته وما رأيتني مستمعك لا ما لك طويل بال هل رأيتني طويل بال ما لك طويل بال لو كنت طويل بال ما ضيعت علينا هذا الوقت ولا كنت أجبتني عن السؤال هيك طويل بال يعمل فتفضل وأجب إذا شئت ورد بكبد يا عمو عبد الرحمن بأن هذا السؤال اللي هو ما هي الأحاديث الصحيحة وما هي الأحاديث اللي غير صحيحة أو الأمثلة عليها أنه حاليا الآن مش رح نقول مو على كيفه مو على كيفه مش على كيفه طيب إذا ليش يكون الداعي هكذا يكون الداعية يقول ما عنده ويكون مش يقول ما عنده ويترك الناس يسألهم بعد ما يقول ما عنده قد قلت ما عندك لم أقل ما عندي بدأت في القول وأنت بدأت بسؤال تفصيله يأخذ ساعات طويلة ونقاشات طويلة وأسس طويلة بحيث أنه يعني النقاط الأساسية الرئيسية في البداية ما قلنا منها ولا واحد هذا لما النبي واقف قال إني رسول الله إليكم جميعا قال ما عنده ولا لا؟ قال ما علم في كل حالة قال ما علم ما عنده في كل حال هل قال ما عنده من القرآن كله في أول مرة؟ كله أمنا كرسالة قل إني رسول الله إليكم جميعا قال ما عنده يعني بيّن للناس شو هو هل هو ولي هل هو صالح هل هو نبي هل هو رسول قال إني رسول الله إليكم جميعا الآن بقى الناس الحاضرين بيطلبوا الدليل على من دعاه، ما الذي دعاه أنه رسول؟ ما بيجي بيدخل في التفاصيل، التفاصيل تأتي بعد. فأنت الآن تدعي أنك المهدي، وتدعي أنك رسول، وقلت في أثناء شرح الدعوة، لأنه نحن سألناك على سبيل الاستيضاح، لأنه الأخ هنا قال أنه سمع أنك أنت تدعي مهدوي إلى آخره، وبالتالي نحن سألنا أسئلة استيضاحية، فكان جوابك واضح تماما أنك أنت مش مهدي بمعنى مسلم صالح طيب وبس، بل أنت المهدي الذي بشر به الرسول عليه السلام. وقلت في أثناء كلامك أن الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه السلام مباشرة من المهدي قسمين، قسم صحيح قسم ضعيف. فقلنا لك نرجوك أن تبين هذه الأحاديث الصحيحة لنشوفها، وجاوبنا عن نص السؤال. كان سؤالي هو أن تذكر لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة. الآن نعفيك عن أن تذكر لنا بعض الأحاديث الضعيفة، أذكر لنا بعض الأحاديث الصحيحة لنشوف كيف طبقت عليك وليش الناس ما يآمنوا فيها. ممكن هذا التعديل تقبل إن شاء الله. ردي عم عبد الأحد وعبد الرحمن، أنا مستعد للكلام هذا في الجلسة الجاية، أي يوم متحدد بجيب لك التفاصيل الحديث، إنه هذا الحديث كذا وهذا الحديث كذا وهذا الحديث كذا. هل تقبل هذا الجواب؟ لا ما أقبل، لأنه الإنسان إذا تقبل أنت ما سأدعي أنا أقبل ما أدعيته. هل أنت تضمن لي؟ هل أنا أسمع؟ هل طلبت منك أن تقبل ما أدعيته أنا؟ لا أنا ما قلت لي. أنت عجيب، اسمع نصف الكلام معني جواب. أنا إذا ادعيت الآن وقلت تضمن لي أنه غدا ليش أنا وأنت أنه نلتقي، إن ضمنت لي هذا أنا وافقت على طلبك. تضمن؟ أنا ما بضمن إليك بس بضمن إلي. كيف تضمن إليك؟ أنا بضمن إلي أن أنا عارف أنه راح أعيش حتى ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذا الدين. إنما إن ما بعرف من الآن شو الذي يرفع هذا من آيات الله ومن ما يحاول الله سبحانه وتعالى. اسمعني شوي هلا، بناء على إصرارك وامتناع من الجواب عن السؤال السابق، الآن أنت بتقول تعلم أنك ستعيش. نعم. طيب وماذا تعمل بقوله تعالى وما تدري نفسه بأي أرض تموت؟ أعلم بأنه أنا نفسي ما جاء أجلها. هذه التعمل من الله من نفسي. ما ذهب إلى تفضل لا تسأل لي بارك جميعا. هذه الدعوة عند العلماء في شيء اسمه دعوة وفي دليل على الدعوة. تعرف القضاة مثلا ما بيحكموا بيسمعوا الدعوة من كل من الدليل متنازعين مختلفين، فبعد ما بيسمعوا الدعوة بيطلبوا يحكموا الحق من الباطل يحكموا الحق. فأنت الآن تدعي دعوة، أنا أطلب الدليل عليها يا أخي ما السبب؟ أنت بتقول أنك مهدي، بتقول الحديث كذا وكذا، فقالت ببعض الأحاديث نشوفها تنطبق عليك ولا لا؟ رفض. معليش لست عليك وليد. يجي الآن لمسألة أخرى، أنت بتقول أنك تعيش مطلقا وعن الغيب إلى الله، فهل أنت أطلعك الله على الغيب وأنك ستعيش هذا؟ نعم. الدليل أطلعني. أطلعك في دعوة في ودليل شيء. شو شو أستاذ أنت بتكلم. لا أنذر من الشيء. ولا يسمع الصم الدعاء. أنا أقول لك عالمي بالله. أنا أرجوك رباطي في البحث. لا ما يعواتك. لا تعمل عملة أبدا. ما يعواتك. إجادة الثلاث اللي يعاطيك. أنت بتكرر الدعوة. وأنا فاهم فوالي أول مرة وقال لله. أنا ثاني مرة كرر الدعوة. أنا بطارك بالدليل. شو الدليل عندك؟ ما أن الله يقول لا تدري نفسه بأي أرض تموت. هو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. فأنت ما تعرف الغيب. أنا ما أعرف الغيب، أنا أعلم جزء بسيط من الغيب اللي هو متى أموت وغدا أرجع. شو الدليل على إلا وحي من الله سبحانه وتعالى؟ وين هو؟ ما في دليل عليه. هذا غيب. وحي الغيب ما بعلي دليل. لما بسأل هذه اللمبة شعلي ولا لا؟ بتقولي شعلي. بديش نرفع من المحاضرة بس بديش إلك يا حبيبي عبد السلام مو من الناس إلك عبد السلام اضرب لك مثال وتلك الأمثال نضربها للناس لأنهم يتذكرون أنا إذا سألتك هذه اللمبة شعلي ولا لا بتقولي شعلي دي اسمها محاضرتك لتثبت إنه شعلي قل لي هل تستطيع النقطة هاي هذه النقطة بس في نقطة يا حبيبي عمل لك النقطة هذه النقطة هاي لا شو رأيك إذا واحد سألته السؤال هذه اللمبة شعلي ولا لا قال لي شعلي أردت نبني على جوابه كلام قال لسه خليني أحكي شو بدي أحكي شعلي ولا مو شعلي أنت ما هت معي الآن إنه بدي أحكي شوية المسألة في هنا قلت له قول من شوية راح نرجع لآخر نقطة هلا مش شوية لآخر نقطة راح نرجع لا تلك الأمثال شو معنى ربنا بيعلمنا أدب البحث أدب المناظرة سؤال لمبة شعلي ولا لا بدها محاضرة بدها مقدمة بدها تفصيل حتى تقول اسمح لي لأخي النقطة. لا في النقطة كوي. إذا واحد قلت له هذا صح الجواب ولا لا قال صح بدها محاضرة حتى يثبت لي أنه صح أنا ما أمن معه هو بيقول صح لمبة شعري أنا ما أمن معه أنه شعري بدها محاضرة النقطة هذا وبنقطة أنا عم بالسؤال تبعي بالسؤال تبعي بدي أشرحها يا أنت يا هو يا أنت يا هو مستصعب يعني أنه هو بدي على على لا بس هل يقتل في رسالة يا حبيبي أنا إذا أتكلم أو هو إذا أتكلم أو أنت تكلم دقيقة تلكين 15 نهاية مطاف قلت لي صح هذا الكلام ولا لا قلت لك صح لازم أنا هالكلمة صح بدي أشرح في النهاية لا هو في النهاية أما هو حتى في البداية اسمعني هو بيقول صح ولا لا صح هو أجاب أنا بدي أبني على كلمة صح مثل لمبة شعري قال شعري بدي أبني عليها طيب يبني عليها بس بعد ما يكمل حديثه إذا إنت إلى الآخر فضيك يا أخي تكلم وتكلم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صح ولا لا قلت صح لا ما الجواب ما كان كامل نصفك يا ابني تسمع كلامك نصفك يا تسمع كلامك بعدين تسمع كلامنا لا هلا انت تضيع كمان نص ساعه ندور على كلامنا وكلامك مو نص ساعه كلامك دقيقه احسن ما تقعد بنعيد احنا من اول جديد اسال سؤالك من اول جديد بجاوبك سؤالي انت عندك دليل معجزه من رب العالمين انك انت رسول من رب العالمين نعم شو دليلها؟ الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! هذا دليل ما شاء الله وما نرسل الآيات إلا تخويفا ما شاء الله ما شاء الله ما بتخوف يا لا والله ما بتخوف إلا الجبال لا بتخوف إلا الجبال أنت ما بتخوف أنا ما بخوف أنا ما بخوف ليش عم تصيح أنا ما بخوف ليش عم تصيح؟ ما لك أو ليش بصيح؟ تمثيليات لا لا ما بتعرف ليش أنا بصيح؟ يا بكفيكم التسجيل هذا بكفيكم أنت فرضت عليهم بكفيكم بكفيكم أنت فرضت عليهم بسموه أفرض عليهم أنت لا لا لا دعهم هم هم اللي ورا بدنا أو غيرهم أنت إذا حكيت كلمة أنا فرضت عليهم يا شيخ الله يهديك أنت إذا حكيت كلمة ما نرسل بالآيات إلا تخويفا شو رأيك؟ والله سبحانه وتعالى تعددنا التمثيلية هذه قف أيوة كمان عيب هيك الرجل كان اختار من الساعة اختار من الساعة اختار من الساعة يا عبد الرحمن هكذا الرجل اختار تعال وما أنت عليهم أنت يا أخوك هكذا الرجل كانوا أعطينا دليل وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هيك الرسول. الله أكبر. وإنك لعلى خلق عظيم. نعم على خلق عظيم. إنك لعلى. اللي هو الخلق اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في القرآن. لا تفتر يا أخي الله يهديك. ما تفتر. ولما في أخوة وبنوة لا ينفع مال ولا بنون نعم. إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا مثل كيف الرسول كان نعم هيك نعم أعوذ بالله نعم هاي شيء في الأوام هذا شو الدليل؟ الدليل القرآن الكريم لك أخي هاته فباهدهم به جهادا كبيرا. الله أكبر. نعم جهادهم بالصياح القرآن نعم الصياح. حتى يخش كلكم المصدق. الله يهديكم الله يهديكم. لا هذا أسلوب البحر ما في عندي بقاعد ما حد ما اعطيه فرصه انه يحكي لك اللي بده اياه. تفرض اسلوب معين لما يقرا فرصه مسجل يعني مسجل يعني مسجل عندكم انتم مش عندنا هاي ليسوا مسجل عندكم وعندي في عندك اشياء ثانيه غير سنه الله تحيي النبوه في حبي في وحي كيف ياتيك وحي كيف ياتيك وحي في السماء. ربنا سبحانه وتعالى في اخر سوره الشورى بيقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الله سبحانه وتعالى يكلم البشر بثلاث طرق مش إنه كيف ربنا أرسل لك الوحي يوحيه بثلاث طرق إما وحي مباشرة من الله سبحانه وتعالى يلقى بالقلب وإما من وراء حجاب وإما بيرسل رسول اللي سيد النبي عليه السلام. شوفوا بالله هل عليك الآية؟ طب يا أخي ذكرت ثلاثة أنواع من أي أنواع هذه؟ الأول أي سؤال جيد وسأل ما شاء أنت ما ما شاء الله أعطيه دليل بدان فيه ما أعطيه دليل لا تجبرني بعيون نار صياحة بكفي لا تفهمني خطأ لا تفهمني خطأ أنا ما يفهمني إلا بواقع أبداً بواقع أبداً أنا سمعت عنك أنك تدعي المهدوية والله ما صدقت لأني لا أؤمن بإنسان في هذا الزمان بدعي المهدي لكن لي صدق في الخبر أكدت أنت أنه الإشارة اللي تقال أنا ما صدقتها انه حقيقة واحد مش اشاعة انك انت والله سبحانه وتعالى اذا لك عمر اسمح لي شوي فانا ما صدقت الاول اما هلا بصدق وهلا امن بالواقع تمام واحد لذلك اعطي جواب الاخر ما دام عجبك جوابه سؤال عفوا سؤال وفهم عليك كما قلت فتفضل اعطي الجواب شو الدليل انه انت وحيك من النوع الاول. بسم الله عبد الله أخوي عبد الله الأشياء الغيبية الأشياء الغيبية يطلب من الإنسان في الإسلام ويؤمن فيها أشياء ما في عليها دليل مادي ملموس يعني لما سيدنا محمد عليه السلام بيقول إنه هذا القرآن نزل على القرآن كذا وكذا شو دليل على انه هذا الكلام اقرا باسم ربك هذا يزن منه شو في عنده دليل مادي ورجي للناس صوره وصور تسجيل ولا كذا انه هذا نزل من رب العالمين شو رأيك؟ هل نفهم من كلامه أن الرسول ما في عنده دليل اللي هو سيد الرسل والأنبياء جميعا ما في عنده دليل يلمسه الناس على أنه صادق في دعوة رسالية نفهم من كلامك ما عنده دليل؟ لا ما فهمت من كلامي فهمت جانب من كلامي خطأ ما هو الصواب؟ الصواب إنه وقت اللي ربنا سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا محمد عليه السلام جزء من سورة العلق وحكى للناس وقال لناس كذا وكذا ما كان عنده دليل. أنت ما كان بحثك في وقت معين كان بحثك بصورة عامة لا أنت فهمت خطأ أنا كل لا لا أنا كل شفت هاي ناحية خطأ كل لك صواب معاذ بس كيف يا أخي ما أنا أخطأت نرجع محيلة محيلة أول بالك خلينا صحيح القطع تبعنا أنت كان جوابك لسؤال الأخ شو يتعلق بأي نقطة في طريقة الوحي اللي أتوحى إليه بأي طريقة أنا قلت وحي مباشر من الله سبحانه وتعالى أنت طلبت ما هو دليل أنا بفصل له بورجي هذا هو الكلام يا حبيبي هذا هو الكلام اللي على الكلام هو الكلام بس انتهى الرجل بيسأل سؤال وجاوبه بأن الرسول عليه السلام ما في عنده دليل مادي على الوحي دليل على نزول الوحي من الله سبحانه وتعالى رسالة على أنه يكون رسول هو بيسأل ليش شو دليلك على الوحي هو بيجاوب أنه عملية الاتصال الوحي ما بين الله وبين الرسل ما فيش دليل مادي يا حبيبي هذا الوحي اللي علاقة برسالته ما بينفك لا بس احنا البشر احنا البشر ما في عنده دليل مادي الرسول بيجيب لنا دليل مادي على انه في وحي بين الله وبين الرسل على هذا اللي فهمناه انه ما عنده دليل لذلك قلت له حتى سيدنا محمد ما عنده دليل اسمع يا حبيبي اسمع هذا الكلام اللي عملته له انت انفا هو نفى لأنه أنا قلت له أنه هل نفهم من كلامك أنه الرسول عليه السلام محمد اللي هو خاتم الأنبياء والرسول خاتم الأنبياء والرسول مش هو الرسول اسمع خاتم الأنبياء اسمع اسمع اسمع لا تفتري على الله بس الله أكبر مش هو الرسول إلا لما يكون في عندك دليل يا حبيبي من الله سبحانه وتعالى أدب البحث هذيك الساعة مثل شو هالقلوب غلف فضل ها؟ قلوب فضل نصدي عليها نعم هلا بتقول انت كلا بالنوران بالنوران يا حبيبي الله يهديكم طبقتنا ليه بتكلموا في هذا الواحد هلا مو بأنواع طيب ليه بتكلموا بالشركة مو بأنواع مو بأنواع كذلك انت هلا غمزت ولا مزت هذا ما بيوش غمزت المهم هلا ما بتضيعنا الموضوع انا قلت لك من كلامك السابق انك انت بتعتقد انه محمد الذي هو سيد الانبياء والرسل وبتعلق انت لا مو سيد الرسل سيد الرسل مش خاتمهم وخاتمهم انت خاتم انا اعترف على خاتم مش على سيد ما في عندك طيب لا لا لا ما انكرت الله يهديك الله يصلحك يقول انكرت سيد الرسل ما في عندي فرق بين سيد الانبياء والرسل سيد خاتم الانبياء والرسل فهو نبي ورسول وسيد الرسل جميعا سيد الرسل على عين الله سيد الأنبياء وسيد الأنبياء لكن ما هو خاتم الرسل لا ما هو خاتم الرسل أما إلا أنا ما عندي فرق يا شيخ الله يهديك أنا ما عندي فرق أنا ما هو خاتم الرسل أنت عم تحكي ولا أنا أنا وأنت لا أنا عم أحكي أنت علقت على كلامي بمفهومك الخاطئ عندي ما لك فيه أنت أنا عندي محمد رسول الله وخاتم رسل الله وخاتم الأنبياء سيد الرسل سيد الأنبياء أنا هذا منطقي وهذا الذي أدين الله به وهذا دين كل من يؤمن بالقرآن والسنة بدون تحريف وتغيير وتبديل فلا تضيّن عن أصل الموضوع أنت داعي الدعوة فأنت أنا على وجه حتى ما أنسب شيء إلى خطأ قلت لك أنا بفهم من كلامه أن رسول الله محمد هل هو سيد الأنبياء وسيد الرسول وخاتم الأنبياء وخاتم الرسول ما في عنده دليل مادي يقنع الناس به على أنه رسول موحى إليه من السماء قلت لك أنا فهم كلامك هذا قلت لا أنت ما فهمت إجا هون أخوك أكد نفس المعنى اللي أنا فهمت منك والآن على أي قول نعتمد الرسل كلهم وبخاصة سيد الرسل محمد عليه السلام ما في عنده دليل مادي يقيم الحجة على الناس انه هو صادق في ادعائه ورسالته ولا ما في خلص خلص في عنده ولا ما في الجنة لو شغلت اللمبة طلعتك يا ما عجبتك اللمبة ما عجبني اللمبة نور ما عجبني أحسن ما تكون بالفعل ما عجبني عجب ولا أخوك المؤمن بفعل ما عجبه ما عجبه لا تفرض رأيك ما عجبه هو أجاب بالإجابة هو أنا قلت لك النقطة هذه هو عم يقول النقطة نفسها ما عجبته يا أخي الكريم الله سبحانه وتعالى عندما يرى من المناسب وفي الوقت الذي يراه هو مناسبا أن يؤيد رسله بمعجزة هذا موجود سيد يا أخي مش جارك اصبر علي طيب فضل فضل قد ايش اصبر علي ماني بحكي جاي يكسر السؤال مبين مكتوب من عنوانه يا أخي قد ايش اصبر عليك لا اصبر قد ايش مشان هالجواء سؤال هذا البسيط قد ايش اصبر لك أنا معك أنت سؤالك بتكون كلمة ونص بتحكي فيه ثلاث أربع ساعة وبدل أنا كاتم على حالي مديش أقاطع حتى تسمح لي أحكي للآخر وما في فايدة إن شاء الله يكون إن شاء الله ما بتخاطئ تفضل لما بخلص أنا كلامي بقول خلصت مشان أنت ما نزلت عني قبل ما أقول خلصت ليش؟ واقف هيك مشي؟ لا بمشي أي واحد منهم في الوقت الذي يراه هو مناسبا يؤيد بالمعجزات المادية التي يراها الناس اللي عايشين على دنياهم. ربنا سبحانه وتعالى أيد سيدنا محمد بالمعجزات وبينات مادية فيما بعث من خطوات رسالته مش في بداية الرسالة. بمعنى لو أجوا الناس سألوه هذه الكلمات اللي انت قرأتها علينا اللي هي بداية سورة العلق كيف هذه موحى من الله إليه؟ ما عنده دليل مادي كامل ما عنده دليل مادي إطلاقا لما ربنا سبحانه وتعالى يريد يبعث الدليل المادي اللي بيؤيد صدق هذا الرسول أو كذبه وربنا سبحانه وتعالى إذا لكم عمر راح يفيه دلائل وآيات ومعجزات مادية تثبت بأن هذا الإنسان اللي بيتكلم معاكم على حق أو على باطل منها آية الدخان ومنها الخسف الذي يحصل في صحراء العرب ومنها جيش السفيان لا مش جيش السفيان الله يجيبك يا طول الباب خليك انا مش معلش معلش اسمعوا هذا سامي ومنها المسيح الدجال ومنها المسيح عليه السلام وهذه دلائل مادية ملموسة سيراها الأحياء عند وقتها تثبت من هو الذي على حق وهل هذا الإنسان الذي يتكلم معكم رسول من عند رب العالمين أو كاذب قبل هذه الآيات ما تنزل يكون بس في بيان من الرسول ما هو مطلوب منه أكثر من البيان وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدقوا الناس كذبوا دخلوا في الدين ما دخلوا في الدين نتيجة يعني انتظارهم لآيات مادية موضوع آخر يختلف بالليل فضل الله يعطيك العافية ما شاء الله ما شاء الله والله عمي مش بدك ناس يعيدوك احنا جعلة ما شاء الله مش لما انا بدي اياك تأيدني بتأيدني لا طيب يا اخي انت تدعي انك كنت رسول بدنا ايضا فهم احتجها ما هو على كيف تأيدني برضو هذا صنائي وانا صنائي وهذا صنائي امي نبصمت الرسول عليه الصلاه والسلام سيدي فشل كلك عم كل شيء اللي احنا يدخل بمخنا كل هالحكي صحيح يعني هذا بيصلح اجنسي طيب واحد يقول لي هذا بيصلح اجنسه وش يشد ما فيها هاي بيصلح اجنسه بس يصلح انا عنده ويطلع مع اللقب طيب يا خلاني اسالك سؤال فهو البارك شو ما حد طيب يا اخي بارك الله فيك انت جميع على عزم الله عليك اسمع بسكوت انت خلاجي بتكمل كلامك معه فيما فتح لك الباب بس كل يعني ما هو انت شهدت لنفسك ما بتقطع الكلام وين شهدت لنفسك ما بتقطع الكلام شاهد شاهد من آلية كيف تقول انت هذا الكلام ورب العالمين يقول فقد لبثت فيكم عمرا افلا تعقلون من قبلي افلا تعقلون لأنه اختلفنا من قبلي ولا لا؟ أي آه. لا نعم لا هي الكلمة اللي انت قصدك ان تصحي الآية ولا تصحي مفهومها؟ مفهومها لما تشيل من قول تختلف مفهومها. مش الخلاف على تشكيل او كلمة. هذا هو نفس الدليل تبعي ان الرسول عليه السلام عرفه قومه قبل ان ينزل عليه الوحي، صحيح ولا لا؟ صحيح. طيب وما هل لا هل بصير عبد العطاء؟ هل بصير عبد العطاء؟ أما لما وجد حلا بده محاضرة. استخطيت نفسي وغيرت الأسلوب اللي بدي أحكي أنا وياك فيه مع بعض، إنه خلني آخذ وعد معك. أنت خليك على خطة، شو بتريد أنا بمشي معك؟ بدك تعمل محاضرة وبعدين تلخص، نعم. بدك تعطي جواب مختصر وتشرح، نعم. ما بدك لا هيك ولا هيك، مثل ما بدك. بس انت بتقول تنسب غيرك من بيقطع حديثك وبتنسى حالك. انا الان بقول هالآية هاي أليس دليلا قاطعا ان رسول عليه السلام لما بعث فيهم كانوا قد عرفوه بالصدق والاستقامة والامين، وانه امين وقصة وضع الحجر الأسود. هذه ما هي أدلة، ما هي أدلة مادية تجعل الناس اللي عرفوا هذا الرسول اللي ادعى الرسالة فجأوا بهذه الدعوة التي لا عد لهم بها أنه يآمنوا ويصدقوا، لأنه رجل عرفوه أنه صدق وأنه أمين. هذا دليل مادي. فأنت وين دليلك المادي؟ هذا الدليل المادي أنت ذكرته اللي كان عند سيدنا محمد عليه السلام، ما جعل الناس الله أكبر رغم نعم.